الشيخ محمد. نعم. السائلة معنا على الخط تقول شخص اشترى سيارة للأجرة ولظروفه باعها، هل عليها زكاة مع أنها استمرت ما يقارب عنده سنة؟ هذه ليس فيها زكاة، سيارة الأجرة وسيارة الركوب وبيت السكنة وعمارة الأجرة كلها ليس فيها زكاة في أعيانها. أما الأجرة التي تستغل منها ففيها الزكاة إذا تم عليها الحول وهي عنده أو في ذمة المستأجر.